ومعنى أن عمر بن الخطاب كان يقول لو كان سالما مولى حذيفة حيا مولى أبي حذيفة حيا لأمر كان سالما من الموالي وليس من قريش، لأنه كان حافظا للقرآن وكان من الصحابة الأجلاء الفضلاء، يعني لأمانته وحفظ القرآن وفقه، مع أنه مولى من الموالي. معنى الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث. وهذا شوفوا كيف يقول الإمام القرطبي، وهذا متفق عليه. أرجع مرة ثانية، أن يكون ممن يصلح، شوف، أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غير الاستفتاء في الحوادث. شوف لو كل حاكم على هذا الشروط سبحان الله لقام العدل في الأرض وملئ قسطا وعدلا كما ملئ جورا وظلما. شوف ازاي من أن يكون لمن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غير الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه. ولذلك الحكام الأوائل ناهيك عن الخلافة الراشدة، حكام الأوائل في بني أمية في بني العباس كان الواحد منهم عنده فقه وعنده علم وعنده حديث وعنده أسانيد ومستطيع يخطب خطبة بليغة غاية في البلاغة ويحكم بين اثنين إذا تحاكم إليه. هذا الأدب اليوم مفقود غاية. شوفوا نرجع ثاني لهذه الشرط ده، أن يكون ممن يصلح أن يكون قضية من قضاة المسلمين مجتهدا. طب ده المشكلة اليوم في كثير من القضاة اليوم إلا من رحم الله، ما بنشككش في الجميع، يعني كان بعضهم يعين من قضاة زمان يقول قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية بخصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا العريان القميص. نعم، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من آلينا الفصوص. فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. قضاة ده كذا، قضاة في النار نعوذ بالله، والقضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، اثنان في النار، واحد عرف الحق وقضى بخلاف ده لا في النار، شو الزاد؟ واحد قضى بجاهل، بجاهل مش عارف ماشي خبر هو هيحط الحكم هنا ولا يحط هنا، ما هوش داري او بجاهل وخلاص بيحكم عن جاهل، وواحد عرف الحق وحكم هذا بجاهل. والقضاة ثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن يقول أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج مش عارف انتوا كأنكم عايزين تكتبوا الأبيات، اكتبوا الأبيات قضاة زماننا أضحوا نصوصا. واحد بيشتكي يعني من قضاة زمان، فقهاء زمان، قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. لما أعطوا لعريان قميصا، خليكم دائما أعودهم باسم الكتاب السريع. تعرفين أيام ما كنت تدرس في الكليات شو عملوا شفرات كده في الكلام، صح؟ شفرات المكتب جملة كبيرة كده رامز، صح ولا ليس؟ ده موجود؟ شفرة. وانت عندكم برضه في المدروس الصيدلة ممكن يكتبوا كده ثلاث سطور يختصروها بحرف واحد. أدوية أسماء الأدوية الطويلة كده في أدوية طويلة بحرف واحد اختصر. ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. فدعني يا أخي من أناس، طيب ولو عند التحية صافحونا لسلوا من آدينا الفصوصا. أو الشيخ حمدي مسلم غير فصل عشان يسلم جامعة. ولو عند التحية سطران لسلم من هذه من الفصوص. فدعني أخي من الناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. تذكر المرجع يا شيخ؟ مرجع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. كنت بالشيخ مقبل المرجع الشيخ مقبل. أنا ما قرأت الكتاب بس ما تم الشيخ موجودة في كتب الشيخ مسطرة كده بيت الأول يا شيخ. قضاة زماننا أضحى اللصوص عموما في البرية إلى خصوص. أنت عاوني بنفسكم الكتابة ليه؟ كما قال الإمام السيوطي حدثنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة أسرع أخي العلم في الثلاثة الأكل والمشي والكتاب. الكتاب وإنه في الكتب وهي سريعة لا عشان الوقت اختصار الله. حدثنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة أسرع أخي العلم في الثلاثة الأكل والمشي والكتاب. معنى الأكل يعني يأكل سريع مش لازم بعد نصف ساعة وساعة ما هو هيزر وموت لو كان سريعا هيزر مش عارف يبلع يعني مش قوي قوي يعني مش قوي يعني بدل ما يقعد ساعة عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة بدل ما يقعد نصف ساعة يقعد عشر دقائق مش قوي قوي يعني عشان يرد نفسه مش ده المقصود. طيب يقول لنا الشرط الثالث أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحق وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيض ورادع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ المظلوم. ولذلك احنا قلنا في الحصة الماضية ما ينبغيش كل يوم الناس تتعود ألسنتهم يطعنوا في المجلس العسكري كل شوية انتقادات في المجلس العسكري كل شوية ده بطيء ده ما عملش ده سوى ده طلع ده نزل ده خرج ده دخل. والله قلت لكم لو احنا قلنا حكومة الدولة بس ساعة واحدة مش هنعرف ساعة واحدة والله ما نعرف. ده عندنا ألف قاضي يحكم بما أنزل الله ولا عندنا ألف مفتي ولا عندنا حاجة أصلا ما فيش إمكانيات قوم كده الإسلاميين يحكموا هتقوم عليهم ثورة من الصباح من الليل مش من الصباح من الليل ده مساكين اسلاميين ايه اللي يحكم فين عايزين قضاء عشان يحكم بما انزل الله بقى ما انت مش بالقوانين الوضعيه ما انت تحكم بايه هتحكم بالقوانين الوضعيه ما هي ما تخلي الناس بقى عارفين. طب عايزين 1000 مفتي ولا 2000 مفتي في البلد يحكم بقى يقضي ويفتي بين الناس بالكتاب والسنه مش بالتقليد ولا بمذهب ضعيف ولا احد ضعيف ولا اسرائيليات ولا مصايب ولا صوفيه. ما انت هتعمل ايه انت بقى انت هتقول تحكم انت فإن انت تقول اهلا اهلا لهذا الحكم. فشوف انا بقول لك ان يكون ذا خير ورأي حصيف بأمر الحق وتكبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيض حماية جناب الإسلام وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ المظلوم. الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود. ولذلك كم من واحد من الإسلاميين يقول لك احنا اذا حكمنا مش هنحرم الخمر مش هنمنع الخمور مش هنمنع السياح مش هنمنع التبرك لان انت مش قادر مش قادر مش قادر. وده الغنوشي برضه في تونس بيقول كده نفس الكلام بيقول ما تظنوش ان احنا اذا حكمنا هنمنع الخمور مش فايدتك طب ما تسيبها اللي هو برضه يحسن سيبها اللي يحسن احسن مفيش داعي تقطع نفسك. أما جعفر النميري قبل هو في حكمه قال له حاكم الشريعة ما عرفش حكمها صح وجا اللي بعده قال له حاكم الشريعة ما حكمها صح فاتهموا الناس الإسلام قالوا شوفوا أنتم مقصرين هو الإسلام فيه تقصير. فأنت تقوم بالأمر كله ولا بلاش خليه من أول ما تفضحش نفسك هذه نصيحة خدنا عبرة من السودان مرتين، جعفر النماري ولا خلى الحكم وراه لما قال طبق شريعة وراح ما عرفش طبق حاجة، وجاء من بعده عمر بشير وما طبقش حاجة، وكنا نقول الشريعة الشريعة تقوم بالشريعة صح ولا تخليها من أول فاش يقول الشريعة وأنا أحكم بالديمقراطية، فين الشريعة بالديمقراطية؟ الشريعة شيء والديمقراطية شيء ثاني تماما، هذه ضد هذه تماما، وهذا كلام مصدق نقوله منذ عقول لم نختلف فيه، واللي بيقولوا اليوم الديمقراطية الإسلام هم أنفسهم الذين كانوا يقولون الديمقراطية الكفر. إيش معنى كانت قبل 25 كفر وشرك وخروج من الملة وردة، وبعد 25 غير صارت هي التوحيد وهي الواجب؟ هذا ما بغيش الاختلاف والاضطراب والتنوع. يعني نحكم بالشريعة وفي واحد لا يملك قوت يومه الشريعة تنفذ ازاي؟ ان شاء الله تنفذ. نحكم بالشريعة يبقى نحكم بالشريعة يبقى لابد ان يكون الكل على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على علم صح؟ ويكون الكل مكتفي عن كل عمل ايه؟ هو ده اللي بقوله، ان يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. الدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم لأنه لا خلاف بينهم أن لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه. ولذلك أنت عشان تقولها أطبق الشريعة لابد تعلم القاعدة العريضة الكتاب والسنة، هذا هو ذا النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه قال له أعطيك الرياسة، قال خلوا بيني وبين الناس أدعوهم وأعلمهم أمرهم أنهاهم، وكون القاعدة العريضة قعدت فيها 10 سنين، قعدت فيها 20 سنة، قعدت فيها 60 سنة، قعدت فيها عمري كله، هو ده خط الأنبياء. ما تعرفش أنت تطبق الشريعة إلا لما تكون القاعدة العريضة اتعلمت إيمانيا وروحيا وأخلاقيا. هتقول لهم خلوا الدخان السجائر يقولوا سمعا وطاعة، تقول لهم خلوا الخمر يقولوا سمعا وطاعة، إنما مش متعلمين ما فيش. هو من تهزنا وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ده في سورة الأنفال ولا في سورة إيه؟ قولوا لي سورة الأنفال دي مدنية صح؟ ومن أواخر ما نزل. طيب قال لهم وأعدوا لهم متى بقى؟ لما تربوا إيمانيا كم سنة في مكة؟ الله أكبر. وانتقلوا المدينة كم سنة ونزلت الآيات؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا ما قلتش وأعدوا لهم لما يكون ربيت الناس دول إيمانيا وروحيا، هذا هو طريق الأنبياء. شو لا أنا أطبق الشريعة، طب وش الشريعة إيه؟ أنت علمت الناس ولا اجتهدت ولا تعبت؟ أنت تتعب سنوات طويلة عريضة عشان الناس اللي يقولون أطبق الشريعة يقولوا نعم نحن معك، إنما اليوم أنا بتشوف من قام برأي قالوا مليونية للصباح، كل واحد يجيب رأي يقول مليونية اسقطوه، هذا ما ينبغيش ما ينبغيش. فأنا أقول بارك الله فيكم أن يكون ممن لا تلحق رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم لأنه لا خلاف بينهم أن لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه الذي يولي القضاء والحكام ولم يفسر الفصل والحكم ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولم يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله طيب به. والله أعلم. الخامس أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإيمان وإسلامه. السادس أن يكون مسلما. يحكم البلاد يقول لك واحد سمعته قبل كم ليلة من المرشحين قال أنا لو فزت، ومن الإسلاميين على فكرة قال أنا لو فزت بالرئاسة هجعل النائب نصراني أو امرأة. شوف إلى أي حد من قبل الانتهاء بصرح هذا الكلام، قال أنا لو فزت كده هو النص، قال أنا لو فزت هجعل النائب إما نصراني أو امرأة. هذا موجود في الصحف، قرأوا طلعوا. مات واحد إسلامي وله لحية وبعدين يقول أنا لو فزت بالرئاسة من المرشحين لأجعل النار إما نصراني وإما مرة. مستفيد من هذا من الخطأ يلغب بارك الله فيك، هذا من مخالف الكتاب والسنة لا شك فيه. ما ينفعش يا اخوة جزاكم الله خير. لابد ان يكون مندميا، يكون ان يكون حرا ولا خفاء باشتراط فريق الايمان واسلامه. اسلامه نعم. من من من من الاسلاميين من يجوز ان يكون رئيس الدوله نصران علمان حسبنا الله ونعم الوكيل. قال السابع ان يكون ذكرا سليم الاعضاء ووثاما، ما يكونش امراه، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. التاسع والعاشر ان يكون بالغا عاطفا ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر ان يكون عدلا، لانه لا خلاف بين الامه لأنه لا يجوز أن تعقد إماما لفاسق، ويجب أن يكون أفضلهم في العلم. طيب هنا مسألة أخرى بعد شروط الإمامة والرئيس والخلافة والسلطان والحاكم، يقول في سؤال: إذا طلع الإمام فسق هل يخرج عليه؟ الإمام ده ركبناه كده على الحكم، هو صالح كامل فاضل. طب افرض بعد ما مسك الحكم حصل له كده مشكلة أدت إلى بعض المعاصي والانحراف والكبائر، هنعمل إيه؟ يقول إذا طلع الإمام فسق هل يخرج عليه؟ هل الناس يخرجون عليه يقولوا اقعد وانخلع وتنحى وانعزل؟ يقول الراجح من أقوال العلم أنه لا يخرج عليه إلا إذا رؤي عليه كفر بواح فيه من الله عندنا رؤى. أضف إلى هذا القدرة الاستطاعة في إزالته ووضع واحد صالح مكانه. ما انتش مستطيع اقعد ارتاح اصبر. إذا كم الآن؟ رأينا واحد كفر واحد ثنى بواحد عندنا فيه من الله القرآن. شوف كم شرط؟ أضف إليه الاستطاعة. من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. تضيف الشرط ده شرط القدرة، قدرة في التغيير، بس تغيير بيه بلا فتنة ولا مفسدة ولا إراقة الدماء. تمام؟ طيب. وإن قادر لو زلت به تجيب واحد أحسن منه. إنما أنت زلت واحد مش عارف تجيب حد مكانه. هذه المشكلة اللي الناس فيها اليوم بورقة، ولا أزالوا رأس لكن ما أزالوش نظام ولا جابوا نظام جديد. هذه المشكلة. الناس صح أزالوا رأس لكن غيروا النظام ما استطاعوش. هو زي الرأس اللي اتغيرت ملايين بيسموهم فلول النظام، صح ولا لا؟ مش ده موجود؟ طيب هل أقمت نظاما جديدا حسنا صالحا لما استطعتش؟ إذا شرط الاستطاعة. واحد نرى كفر، شو هو؟ كفر متفق عليه صريح لا شك فيه، المختلف فيه لا ما ينفعش. كفر وبعدين بواح يعني صريح، ما فيش اختلاف بين الفقهاء ولا العلماء. طيب فيه من الله عندنا برهان، البرهان من الله مش برهان عقلي، والحجة من كتاب السنة لا حجة عقلية. أضف إلى هذه الشروط القدرة، أضف إلى القدرة عندك واحد بديل أحسن منه. هذه كلها شروط فقهاء ما تركوا حاجة إلا وتكلموا عليها وفصلوها وبينوها. قال وقد أوجز الشنقيطي رحمه الله القول في هذا أجمل إنجاز وأحسنه، وقال في أضواء البيان: إذا طلع الإمام أعظم فسق أو دعوة إلى بدعة هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟ قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلع والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلع إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. هذا واحد. يعني لو سرق المال هوش الكفر البواح. طب لو ضرب الظهور هوش الكفر البواح. لو سب فلان هوش الكفر البواح. الكفر البواح الذي هو صغير لا شك فيه معناه. لكن أضف إلى هذا الشروط القدرة على التغيير بدون مفسدة ولا إراقة الدماء، أن تجد بديلا، أن تجد إيه؟ مدينة. الآن المجلس العسكري هذا اللي تولى على البلاد ولا الفترة هذه. طيب يا أخي أنت بقى ليش كل يوم أنت لسانك صليت عليه بألسنة الحداد؟ طب ما هو اللي كف عنك وما رماش عليه وأنت نسيت. طب ما كان ممكن يعملها زي سوريا ولا زي اليمن ولا زي ليبيا ولا زي يوفاق، مش صح ولا لا؟ وتصير مصر كده معصوده تعرفش توقفها ولا تلمها من هنا ولا تلمها من هنا ولا تلمها من هنا زي ما هو واقع. عفى الله البلاد الاسلاميه جميعا من الفتن المصائب التي وقعت فيه. طب مش كان ممكن يرمع الناس دول ويخيب الان؟ هو كان ممكن. ايه اللي يمنعه يا عمي؟ الله هو اللي منع. طيب وفاء للناس دول، هو كل يوم كويس انت كده تطلع على القنوات الفضائيه وتتكلم فيهم وتشكل فيهم وتسيب وتطعم وتشهر بهم؟ يا اخي انا مش من الوفاء، لا من وفاء عقلا ولا من وفاء شرعا ولا باي طريق اصلا. فيجب ان تمشي بالبلاد كده وانت هادئ، بلاش طعم بلاش تشهير بلاش سب بلاش قتل. كل يوم انت تعييك في المجلس العسكري تحمد الله تمام، ما كنتش راضي باللي قبل وبرضه ما كنتش راضي باللي قبل واللي قبل اللي قبل ما انتش راضي واللي قبل قبل قبله ما انتش راضي. ما هو من يوم يزيد بن معاويه ما انتش راضي، من يوم ما تزيد يزيد بن معاويه وانت مش عاجبك الحكم هنجيب لك منين بقى؟ هنطبع لك واحد زي عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب؟ ما فيش، ما بنعرفش نطبع، ما بنعرفش، ما فيش مصنع يطبع يجيب لك نسخه زي عمر الفاروق ولا عمر بن عبد العزيز. مفيش. ما انت بتنسى ليه قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ انت بتنساها ليه بقى؟ انت بتنساها ليه؟ انت بتنساها ليه؟ انا عايز افهم. ما فيش ظلم اللي عند الحكام ولا في كفر اللي عند الحكام ولا في فسق اللي عند الحكام وانت ما عندكش؟ طب ما المجتمع مليان وفي المصريين كلها، طب احنا ليه ما نتقي الله ونتذكر الآية دي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ الله، انت الله ولاك هؤلاء الناس وانت مفكر ولاك عليهم. لو انت صالح جالك الصالح، لو المجتمع صالح صحيح هيجي له الصالح. انما المجتمع وين الصالح في المجتمع؟ السرقه في المجتمع والنهب في المجتمع وقتل النفوس في المجتمع والربا موجود والزنا موجود وترك الصلاة موجود وترك الصيام في رمضان موجود وترك الجمعات موجود وحقوق الوالدين موجود والظلم الجار موجود وقتل الأخ والأب موجود، كل الجماعة موجود. فكيف أنت عايز حاكم ما شاء الله كعمر بن عبد العزيز؟ وهم قالوا لعمر، قالوا لعلي بن أبي طالب مالك ما تهز يا أبو بكر عمر؟ قال كونوا لي كرعية أبي بكر عمر أكن لكم كأبي بكر وعمر. راحوا مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان قالوا مالك يا ليل؟ ما أنت زي عمر بن الخطاب ولا زي الخلفاء. هل أنتم كرعيتهم؟ هل أنتم كرعيتهم؟ كونوا كرعيتهم أكن لكم مثل أبي بكر عمر. هذا هو العلاج. أما العلاج العلماني العلاج الثوري ما بيجيبش نتيجة أبدا، ما هوش ده المنهج أبدا ولا الطريقة التي كان عليها السلف، ما هوش هو ده الطريق أبدا. العلاج الصح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم، دي سنة الله. هتجيب سنة جاية بقى من الغرب؟ والله إن كنت أقرأ الواحد ألماني ألماني ألماني من بلاد ألمانيا يقول أنا أتعجب من المسلمين كيف يتشبهون بالغرب في تغيير حكامه. كيف تشبهون بالغرب في تغيير حكامه؟ بالمظاهرات والاحتجاجات والمليونات والخروج. ليه؟ ما هوش ده الطريق. لواحد الماني مسلم الماني بيتكلم هذا بيقول انا متعجب من المسلمين العرب كيف اتبعوا الغرب وقلدوا الغرب. هذا واحد مسلم الماني. لا اله الا الله. انا نفقه منهج السلام. هل ننسى الحكمه اللي فيه كما تكون يولى ايه؟ عليك. كما تكون يولع. معنى كان الإخوة اللي بيجين يجزاهم الخير معنا في البلاد دائما يقولوا والله لولا ظلم القذافي ما كنا نأتي بلطلب العلم. في بلاد اليمن. ليه؟ انتم عارفين الاخوه اللي جديد في بلادهم اغنياء مفخفخين على غايه ونعمه، سهل ده عشان واحد منهم يتغرب ليطلب العلم في بلاد اخرى شديده جبليه صحراويه، يقول والله لولا ظلم القذافي ما كنت بطلب العلم، كنت هقعد في النعمه ارحرح فيها. هذا موجود. فانتوا الاشياء هذه ربك سبحانه وتعالى هو اللي قضاها. ظلم الحاكم الفلاني، جور الحاكم الفلاني، نعم. وانتوا عارفين ان ابتلوا بشده المولى بالسنين وشده المولى وجور السلطان عليهم، هي هذه جور السلطان عليهم بسبب المعاصي والذنوب والكبائر في الامه. نعم يا اخوه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلوا إلا منعوا قوم وما نقضوا العهد هكذا إلا جاءتهم السنين الجد قلة الأمطار قلة الغيث. طيب شدة المنع ارتفاع الأسعار، كما قلت لكم الشمعة في بلاد يمن كانت بخمسة ريال، اليوم بخمسين وبسبعين ريال. الريال اليمني اللي كان قريب من الريال السعودي، كان قريب كده قريب للريال السعودي سنة 82 و83 أعيد بما شاء. اليوم المئة دولار بستين ألف ريال يمني، والألف ريال سعودي بخمسين ألف ريال يمني. طب ليه؟ وهي ليه مصيبة؟ شدة المولى وجور السلطان عليه. وما نقض قوم لما تضعوا عند الرسول إلا ابتلوا إلا أخذوا بالسنين، شدة المولى وجور السلطان عليه. فهل نرجع إلى الله؟ إذا أردنا فعلا أن نغير الله كمنا فلا بد. فلما الناس بيتكلوا على سيوفهم ليغيروا حكامهم فيوكلهم الله إلى إيه؟ إلى عوز وفقر ويوكلهم إلى أنفسهم. لكن لو اتجهوا إلى الله بالدعاء والتوبة وإصلاح ما بينهم وبين الله لأصلح الله حكمهم. وهذا لا شك فيه. ماذا ينفع التصفيق وأنا أقول يسقط الحاكم فلاني وأنا أصفق وأغني؟ هل هذا كتاب الله؟ يا إخواني. ماذا ينفع التصفيق؟ ماذا ينفع تعطيل مصالح المسلمين في المصانع في المعامل في المتاجر في كذا في كذا في كذا وانا عايز اغير حاجه؟ انا موت نفسي وعطلت اقتصادي وعطلت بلدي اصلا، وبعدين عايز اغير الحاكم؟ ما يتغيرش انت بتغير. التوبه الى الله قبل كل شيء. يقول ايش؟ اذا طرأ على الامام اعظم فسق او دعوه الى بدعه. انتوا عندكم الان اول واحد قال ببدعه خلق القران مامون، وبعدين المعتصم، وبعدين الوثق، وبعدين المتوكل في بعض ولاياته. طب قالوا الامام احمد يلا في ولايه الموافقه، قالوا نجيش الجيوش ونخرج عليهم. طب ما هذا هو يدعو الى ايه؟ يدعو الى التوحيد ولا الى كفر؟ كفر واضح. قالوا خلق القرآن. جاء الإمام أحمد أغير الناس في زمانه على السنة وعلى الطاعة والعبادة، ومش جبال أبدا، ليس بجبال رحمه الله معنا، بل شجاع من في غاية الشجاعة. قال لا، هذه فتنة إيه؟ الخاصة وتلك فتنة العامة، يعني الخروج والجيش هذا تخرجوا على الحاكم ويصيبنا مصائب طويلة عريضة، هذه فتنة العامة، فتنة فوضى ما تنتهيش أبدا. إذا فتح باب الفوضى لن يغلق. وأما هذه يعني خلق القرآن فتنة إيه؟ الخاصة دي بيننا نحلها بيننا. إنما فتنة العامة الفوضى خلوها مقفولة افتحوهاش. وفعلا سمعوا كلامه إلا بعض الناس زي إيه؟ أحمد بن نصر المروزي قتله الوثق. قتلوا الوثق، قتل لأنه جيش أو ناس، فراح الوثق عليه واعتقله، اعتقل من معه وقتله وسجن هؤلاء. وهو من أرض. وكان عبد الفضيل بن عياض يقول لو أعلم دعوة مستجابة لدخلت على السلطان. قال عبد الله بن مبارك ومن يجترئ على ذلك غيرك. بيخاطب فضيل بن عياض ليه؟ لأن ممكن واحد من العلماء يتكلم بهذا الكلمة ويقول ده جبان ده عميل ده من فنون النظار. احنا بنتكلم عن منهج، بنتكلمش لا على دي ولا على دي ولا اشخاص، لكن المنهج اللي عليه السلف، منهج احمد بن حنبل، منهج عبد الله البارك، منهج الفضيل بن عياض، منهج العلماء قاطب على السنه والجماعه قديما وحديثا. ليس المراد اتكلم على اشخاص، ولكننا نتكلم على حمايه منهج والدفاع عنه. قال بعض العلماء إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه بالخلع والتحقيق. شو الصواب بالمسائل الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه بالخلع، لأن الخروج فيه إراقة الدماء، فيه إشاعة الفوضى، فيه السلب والنهي. ولذلك عبد الله المبارك كان يقول بيتين، وأنا دائما كنت بكرر البيتين دول بس بذكر بهما، يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوالنا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، هذا البيت الأول. الله يدفع بالسلطان معضلة ولو كان ظالما ولو كان جاهلا ولو كان جبارا ولو كان يظلم الناس. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوالنا. كان الرجل منا ممكن يسافر من بلاد النوبة إلى رأس البر ولا يعترضه بلطجي ولا يؤخذ ماله. أما النساء كنا يأتين من الصعيد يريدنا القاهرة، البلطجي يقول يلا وين الذهب؟ خلينا الذهب ولا تقطع الأيدي. وين المحمول؟ هات المحمول. وين الفلوس؟ هات الفلوس. وين سيارة؟ هات سيارة. مش ده وقع؟ لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا كلام قال ابن المبارك قبل 1200 سنة، واليوم كأنه قاله الآن، كأنه الآن قال هذه المقالة. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوال. تعرفون قصة واحد من إخواننا مشى الإسكندرية وكان مع بنت في السيارة بحكي، فجاله واحد من هنا والثاني من هنا بمسدس، ده مع مسدس ولا معه الساعة 11 قبل الظهر في وسط الناس، انزل خلي السيارة. قال طيب تفضلوا ونزل. فواحد اتصل عليه قال له انت عايز سياره؟ قال له عايز سياره. قال ادفع 5000 تجيني في الساعه في المكان الفلاني الساعه الفلانيه تجيب 5000 نجيب لك السياره. ففعلا قابله ومن هنا لهنا هو ما اخذ منه 5000 ولا اعطى السياره ولا ال 5000 الى يوم الى الساعه بكتير. وعد بقى من ده كثير، عد من ده كثير. لولا الائمه لم تعمل لنا سبل وكان اضعافنا نهبا لأقوى. ولا بيقول ابن مبارك واللي كان بيجاهد سنة وبيحج سنة، هو ده ابن مبارك يجاهد سنة وحج سنة، هو اللي قلع بيده. ولما هارون الرشيد شافه مات عبد الله مبارك قال يلا الفاطر وزيره افتح للناس يعزونه في عبد الله مبارك، مع انه مفيش في نسب بين هارون الرشيد وعبد الله مبارك، مش نسب. فقال له يا أمير المؤمنين ليش يعزون لك؟ قال ألم تسمعه يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبلا. كل من يسمعه من الرعية يا فضل يعرف حقنا، كل من يسمعه يقول هذا البيت من الرعية يعرف حقنا، خلوا الناس يجي يعزونه، احنا خسرناه لما مات خسرناه. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا. وكان يقولون إمام غشوم خير من فتنة تدوم ما تنتهيش، مش عارفة تنتهي أبدا. هيكون نهايتها إيه؟ هل يتدخل دول؟ هل يتدخل هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فتنة وإمام الغشوم على الناس خير من فتنة من تدوم. وأنا قلت لكم صدام حسين مثال، كان في البعثية ورئيس البعثية ويدعو إليها وفعل في المسلمين ما فعل، لكن الأمر كان مستتب لما نزعوا صدام حسين. الله أكبر، إلى يومك هذا صاحب الصومال وش عجبني رئيس الصومال عجبوك إلى يومك هذا، والفوضى في الصومال 20 سنة من سنة 90 إلى يومك هذا 2011 21 سنة الحرب الأهلية، وقبل الحرب سنة 90 أمور ثانية حروب أهلية كنا تستطيع إلى جانب المجاعة والجفاف والفقر ومش عارف إيه. خذ أمثلة كثيرة جدا ما يستطيعش إنسان يقفل عينه عليها أبدا، لأنها مخالفة للشريعة ومخالفة للعقل الصحيح الصريح. فإلى الناس يعودوا لمنهج السلف، منهج السلف مريح موافق الفطرة، ومنهج السلف وزن المصالح والمفاسد أحسن من أقول نحن، إحنا بنقول ده فيها مصالح كذا، وش عرفنا؟ لا، التزم منهج السلف فيه المصلحة كل مصلحة، واتهم رأيك، اتهم رأيك ولا تتهم منهج السلف، اتهم رأيك ولا تجري وراء العواطف. كم الناس يجرون وراء العواطف، والعواطف لا تجر إلا إلى الشر. فهذا تذكيرا لنفسي ولإخواني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.